الشباب الواعي العصب لأشياء قد تكون صدمة صدمة لدى الشباب الضعيف الذي في أمس الحاجة إلى مرهق. من هذه الأشياء المنتصرون تبعهم تفكيرا قد يصل إلى التشتت. هذه مسائل طبيعية مسائل المهم يعلمون من الإسلام إذا كان قول مثل السلف حتى على مولاته على مثل السلف وجاء الحديث مؤمن ونهاية التحقيق أنزل الكعب ما دام القول مثل السلف حتى فلا إنكار في ذلك ولا ينبغي إنكار في ذلك بل هذا محل جواز من النص من الكعب ولا يجوز أن ينزل الكعبين مقام السماء من الكعبين فهو في النار هو أحد المسلمين لكن هم الله ورزقين أمر الله عذاب أليم ولا يجوز السلف تحت الكعب ولا بأس يكون كعبين في المساء ولا معلم فلا يبقى يكتب هذا ويزم في هذا من كار على أخرى هذا المساء وعلى من كار من النساء أو من كار لا هذا ولا هذا فلا بالإسفال كانت هذه الحديث يضع إلا يعني لا أمر يتعاصر حتى معنا لكن أقول ذلك تحليل الإسفال لازم أنا أمر بعيد الصلاة من أمر أو بحاجة الموضوع من دار التحليل والتحليل ولم يمر بقضاء الصلاة ويعتب قال الحل بهذا المراد من هذا تحليل الإسلام وأنه يكون قبيح ينبغي في الحذر من تعقيد ولا سيما في الصلاة لم يجعلها حالة مغيرة تنكر على الحياة لا يقدر من الكعبين إلا إذا كان قصد أنه يوقع الكعبين الواقع اللي بين غسلة قد يسمى مع الحفاظ ترى من غسل اسمه مثلا الكعبين لا أطلقوه حتى يكون الناس من بعد ذلك إذا قص هكذا فلا بأس يقوي ثم أرفع بالجهبة وقع أين أحتيج لا أطلق بشرط لا يزال كعب أنا من هذا كان يدفع لي كان يضعين على الإسلام في يسلم إلى المادة يقوي في حيث أطلق خمر تحتاج إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.